ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، ذكرنا في الدرس السابق والذي قبله قوله رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. علمنا أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء ينفع لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وما زلنا يا أخوة في باب توحيد الألوهية. قد قلنا في الدرس السابق أننا نأخذ قوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. لكن حقيقة نحن لم نكمل توحيد الألوهية بعد، وهذه الفقرة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. فما هي الفقرة التي تأتي بعد قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات؟ انظر إلى المتن يا أخوة، المتن المرتب الصفحة الخامسة: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. إذن درسنا اليوم في هذا بإذن الله تعالى، كي نكمل توحيد الألوهية ثم نبدأ بتكميل توحيد الأسماء والصفات. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. يفضل يا أخوة أن يسأل كل واحد منكم في البيت لوضع أرقام الصفحات أمام هذه الفقرات حتى لا نتأخر في الدرس، كي تعلم رقم الصفحة في الشرح. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، درسنا اليوم في هذا الموضوع. أي نسخة؟ 298 282. المهم انظر يا أخي، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هذه 295 أخي، انظر إلى الفهرس. نعم. قوله رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، شرح. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الثلاثة يا أخوة من سورة يونس آيات عظيمة حقيقة، ينبغي للمؤمن أن يقف عندها ويتدبرها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهلها. ألا إن أولياء الله، ألا أداة تنبيه، والتنبيه يكون للأمر المهم لكي لا يغفل الإنسان عن هذا الشيء المهم، لا يغفله بل يجب أن ينتبه لهذا الأمر المهم. ألا انتبهوا إن أولياء الله ما حالهم؟ قال: أولا لا خوف عليهم، ثانيا ولا هم يحزنون، ثالثا من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ماذا لهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهل هذا يعني أكيد؟ نعم، لأنه لا تبديل لكلمات الله. هذه البشرى وهذا الخبر عن أولياء الله هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فما هو الفوز العظيم يا أخوة؟ الفوز العظيم أن يكون الإنسان من أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن لأولياء الله سبحانه وتعالى بشرى، وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قوله لا خوف عليهم. قبل أن نبدأ يا أخوة ونعرف من هو الولي ومن هم أولياء الله، ننظر ماذا لهم. إن أولياء الله، أولياء اسم إن، وإن حرف مشبه بالفعل تريد اسما وخبرا. إذا قلت إن زيدا، هل الجملة تامة؟ إن زيدا ماذا؟ أين الخبر؟ إن زيدا قائم. الآن الجملة تامة مفيدة أم لا؟ افتهمت شيئا؟ نعم. إن أولياء الله ماذا بهم؟ ما لهم؟ ما حالهم؟ ما خبرهم؟ قال لا خوف عليهم. إذن اتضح لكم أن لا خوف عليهم خبر ماذا؟ خبر إن. أخبر الله عن أوليائه بماذا؟ بأنهم لا خوف عليهم. قوله لا خوف عليهم يا أخوة لا نافية، وخوف نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ليس عليهم أي نوع من أنواع الخوف، لا خوف عليهم. إذا نفي الاستغراق أم لا؟ نفي الاستغراق. بدليل ماذا يا أخونا في الاستغراق؟ بدليل تنكير الاسم وسبقه بالنفي. لا خوف عليهم أي ليس عليهم أي نوع من أنواع الخوف، وسيأتي التوضيح والتفصيل إن شاء الله. ولا هم يحزنون. الخوف يا أخوة، الخوف توقع حصول المكروه. الذي يخاف يتوقع حصول مكروه يخاف من وقوعه وحصوله أم لا يخاف؟ إذن الخوف قبل حصول المكروه والحزن بعد حصوله. حزن على شيء، على ماذا؟ إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، قاله عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم، على فراقك لمحزونون. إذن الحزن بعد ماذا؟ بعد وقوع المكروه، والخوف قبل أن تخاف العدو. ما حصل بك المكروه الآن؟ ما وقع المكروه لكن تخاف وقوع المكروه. فانظر يا أخو إلى هذا التقابل، لا خوف عليهم أي لا يتوقعون حصول مكروه، ولا هم يحزنون لأنه لم يحصل عليهم مكروه فلا يحزنون على شيء ماذا؟ فاتهم. إذا نفى عنهم المكروه قبل وبعد، لا يتوقعون ولا يخافون أي لا يحزنون على ما فاتهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا الثانية زائدة لتأكيد لا الأولى، ولا هم يحزنون. متى هؤلاء يا أخوة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ظرف هذا النفي نفي الخوف ونفي الحزن متى؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى يا أخوة تتنزل عليهم الملائكة؟ عند الاحتضار، عند قبض الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل بماذا؟ بهذا القول عليهم ألا تخافوا. من المستقبل أم لا؟ الخوف قلنا من المستقبل. ولا تحزنوا على ما فاتكم فإن الله لا يحاسبكم بل يجزيكم عليه ماذا؟ الجزاء الأحسن. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذه الكلمات الثلاث يا أخوة، نفي الخوف ونفي الحزن والبشرى. متى؟ في الدنيا قبل ماذا؟ قبل الموت. في الدنيا قبل الموت، وكذلك في الآخرة يا أخوة، في البرزخ كذلك، ويوم يبعثون كذلك، الملائكة يستقبلونهم من كل باب. نعم لكم البشرى. فالشاهد ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا في الدنيا بشرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبشرنا رسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، بشر أولياءه بالجنة، بشرهم بعدم الخوف عليهم وعدم الحزن، وبشرهم بدخول الجنة. وقلنا عند الموت، وقت الموت، وكذلك في البرزخ ويوم الآخرة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قبل أن يتم البشرى يتم النعم التي تترتب على ولاية الله أتى بماذا؟ بأوصافهم. أتى بماذا؟ بأوصافهم. من هم؟ لكن قبل أن ننتقل إلى أوصافهم نكمل ماذا؟ ما لهم من النعم وما لهم من الجزاء الحسن. أولا قلنا ماذا لهم؟ لا خوف. ثانيا ولا هم يحزنون. ثالثا ما الذي يقابل الحزن يا أخوة؟ ما الذي يقابل الحزن؟ السرور والبشرى. فقال لهم البشرى. وتقديم ما حقه التأخير، ما قال البشرى لهم، قال لهم البشرى، أي البشرى لهؤلاء لا لغيرهم. هؤلاء أولياء الله، البشرى لهم حصرا لا لغيرهم، لهم البشرى. ثم لهم البشرى متى وأين؟ قال في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله في الحياة الدنيا وقوله في الآخرة حالان من ماذا؟ من البشرى، أي البشرى هذه لهم في الحياة الدنيا، وكذلك البشرى لهم في الحياة الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن انظروا يا أخوة، بعدما نفى عنهم الحزن بشرهم، وهذا في علم البلاغة في علم البديع يسمى الطباق، من المحسنات اللفظية، الطباق، مطابقة بين ماذا وماذا؟ عدم الحزن، نفي الحزن والبشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أين البشرى لهم في الحياة الدنيا؟ نعم البشرى لهم، ربنا جل وعلا بشر أولياءه في كتابه بماذا؟ بأن لهم ماذا؟ الحياة الطيبة في الدنيا، وبأن لهم جنات النعيم، هذه بشرى في الحياة الدنيا أم لا؟ وكذلك يبشرون بالنعيم قلنا في البرزخ، ويبشرون بالنعيم لما يبعثون. إذن هذه النعم العظيمة ترتبت على ولاية الله سبحانه وتعالى، على كون الإنسان وليا لله سبحانه وتعالى. بقي الأمر، من هم هؤلاء الذين هم أولياء الله؟ أكل من ادعى الولاية هو ولي؟ أم الولاية دائرة ضيقة جدا لا يبلغها إلا مشايخ الصوفية أو أئمة الرافضة؟ عند الرافضة والصوفية يا أخوة لا ولي إلا من؟ إلا الأئمة الاثنى عشرية عند الرافضة. وعند الصوفية الولي هو من؟ الذي يأتي بخوارق العادات، كل من أتى بخارق عادة فهو ماذا؟ من أولياء الله، وإن كان تاركا للصلاة، وإن كان فاسقا فاجرا، لكنه بما أنه يأتي بخوارق العادات، أنه يضرب نفسه بالسيخ والحديد، وأنه يأكل الحيات والعقارب ويدخل في النار، نعم إذن هذا من أولياء الله، وإن كان مجنونا يرون أن هذا هو ولي الله، ويقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا أن هؤلاء لا يخافون من الحية ولا من العقرب ولا من النار ولا من ضرب أنفسهم بالحديد والسكين والسيف، هؤلاء هم أولياء الله. وهذا كلام باطل يا أخوة. لماذا كلام فارغ؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك تعريف الأولياء لعقول الناس، وإنما هو الذي وضع لهذا الأمر ضابطا وبين للولي شروطا، فقال في كتابه الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو ما هو؟ كل مؤمن متق لله، كل مؤمن بالله متق له، هذا هو الولي. المؤمن بالله يقتضي ماذا هذا الإيمان يا أخوة؟ الإيمان كما تعلمون نوعان، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى تؤمنوا بالله وحده، وفي آية أخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هناك مؤمن موحد وهناك مؤمن مشرك. ليس المراد بالمؤمنين المؤمنين المشركين، لأنه كما قالت الآية أن هناك من الناس من هو مؤمن ومشرك، يؤمن بالله ولكن يؤمن بغير الله سبحانه وتعالى، يدعو الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى. هذا مؤمن، نعم عنده إيمان بالله، يعرف الله ويعبده، لكن يعبد معه غيره ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فهو مشرك، فهو ليس من أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن هو من آمن بالله وحده، أنه هو الإله المستحق للعبادة، واتبع النبي عليه الصلاة والسلام وحده، فما أشرك بالله في عبادته وما أشرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في اتباعه، لأنه لا إله إلا الله ولا رسول إلا من إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فيفرد الله بالعبادة ويفرده عليه الصلاة والسلام بالاتباع. ثم قال بعد الذين آمنوا، قال وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا يكتفي الإيمان يا أخي، وإنما يجب مع الإيمان ماذا؟ التقوى. وإلا من كان عنده أصل الإيمان ولكنه يزني ويسرق ويقتل الأبرياء ويأكل أموال الناس بالباطل، هذا مؤمن أم كافر؟ نقول من سرق من المؤمنين نحكم عليه بالكفر؟ نقول كفر؟ لا، مؤمن فاسق، مؤمن فاجر، مؤمن ظالم، نعم، ولكنه مؤمن. فهل هؤلاء المؤمنون الذين يرتكبون الجرائم ويرتكبون الكبائر ويتركون الواجبات، هؤلاء هم أولياء الله؟ لا، قال وكانوا يتقون. إذن المؤمن المتقي فيشمل كم صنف يا أخوة، أو كم أصناف المؤمنين أولا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن المؤمن ثلاثة أصناف. الصنف الأول ظالم لنفسه، هو مؤمن لكن ظلم نفسه. بماذا؟ بترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا ظالم لنفسه، هذا ليس بولي الله، لأنه ما عنده تقوى، ما عنده تقوى الله. من هو المتقي؟ الذي يتقي ماذا؟ يتقي عقاب الله، فيترك المحرمات ويأتي بالواجبات. الصنف الثاني المقتصد، يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، ولكن لا علاقة له بالنوافل والسنن. الصنف الثالث هم المقربون السابقون بالخيرات، يفعلون الواجب والمستحب ويتركون المحرمة والمكروه. لا شك أن هؤلاء أو أعلى درجة في الولاية من الذين سبقوهم. فماذا قلنا؟ الأولياء كم صنف؟ صنفان، المقتصد ولي الله، والسابق بالخيرات كذلك ولي الله. أما ظالم لنفسه فليس بولي لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لتخلف شرط التقوى، لأن هذا الرجل ليس بمتقٍ لله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوة، بناء على هذه الآية من فضل الله سبحانه وتعالى، يوجد أولياء لله، يوجد أولياء، كل مؤمن متقي فهو ولي الله. لكن هل الولاية أيضا درجات متفاوتة أم الناس كلهم سواء؟ لا، درجات متفاوتة. نعم أخي، لا يا أخي، ترك واجب أو فعل حرام، كبائر طبعا هذه، ترك واجب أو فعل حرام. نعم يا أخوة. فماذا قال؟ إذن عرفنا من هو الولي، المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فماذا لهم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذن بناء على هذا يا أخوة، نجد ربطا قويا بين الولاية والكرامة، نجد ربطا قويا بين الولاية والكرامة. ما هي الكرامة في الآية؟ إكرام الله لأوليائه، ما هو إكرام الله لهم؟ البشرى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذه كرامة أم لا؟ أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم البشرى. وفي الأخير ماذا قال في آخر الآية؟ ذلك هو الفوز العظيم. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم. إذن الولاية والكرامة مترابطتان أم لا؟ متلازمتان يا أخوة. وكلما ارتفعت درجة الولاية ارتفعت درجة ماذا؟ الكرامة. ولذا قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الكرامة مرتبطة من ماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. الولاية قال التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء. ولاية بكسر الواو، واو. طيب أما الباقون فقرأوا بفتح الواو، القراء يا أخوان قرأوا هذا قرأ حمزة قرأ بكسر الواو والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان. طيب إن كانتا لغتين نعم ولاية وولاية فيكون المعنى واحدا أم لا؟ يكون معنى واحد. أما إن لم تكن الفتحة والكسرة لغتين فنقول المعنى يختلف. إن اختلف المعنى فما معنى الولاية وما معنى الولاية؟ قيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. بالفتح ولاية أي نصرة، نعم يتولاه الله أي ينصره ينصره. أما ولاية بمعنى ماذا؟ بمعنى إمارة، نعم ولاية كذا ولاية كذا إمارة كذا. قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. هذا مصدر يا أخوة في علم الصرف يسمى بماذا؟ أخي أحسن هاشم ها؟ الآلة مصدر صناعي ما دل على حرفة يا أخوة، ما دل على حرفة ومهنة، نجارة، خياطة، حدادة، سباكة، صباغة، زراعة، صناعة، ما دل على حرفة يكون على وزن فعالة، يكون على وزن فعالة. فولاية كأنه قال ماذا؟ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، كان هذه صناعتهم، أن هذه مهنتهم، أنهم ماذا يولي بعضهم بعضا، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم، فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم، يعني من أعلى ومن أدنى أم لا؟ تولوا الله بماذا؟ بالطاعة، وتولاه سبحانه بالكرامة. هم نحن أولياء الله بمعنى أننا نعبده ونطيعه، وهو ولينا بمعنى أنه ماذا؟ يحبنا ويكرمنا. نعم لكن هناك فرق يا أخوة بين ولاية العبد لربه وبين ولاية الرب لعبده. ولايتنا لله لاحتياجنا إليه ولافتقارنا إليه، بينما ولايته لنا ليست لحاجة ولا لافتقار إلينا، وإنما هو إكرام منه وإحسان وتفضل. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا. الله أكبر، ما أعظم هذه النعمة يا أخوة. من كان الله له وليا فيخاف من ماذا؟ انظر بما أن الله وليهم ماذا يفعل لهم ربنا جل وعلا؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وجمع الظلمات ليشمل ماذا؟ ظلمة الجهل وظلمة الظلم وظلمة الخيانة وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة البدعة وظلمة هذه الدنيا بأجمعها. يخرجهم من الظلمات كلها إلى ماذا؟ إلى النور، إلى الصراط المستقيم. ومن أخرجه الله من الظلمات إلى النور يدخله الجنة أم لا؟ يدخله الجنة. فمتى يفعل الله سبحانه وتعالى بهم هذا الشيء يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ عندما يتولاهم. الله ولي الذين آمنوا. والذين كفروا من وليهم؟ قال أولياؤهم الطاغوت. أولياؤهم الطاغوت، من الطاغوت يا أخوة؟ أخي كل ما عبد من دون الله وكل ما دعا الناس إلى عبادته أو أطيع في معصية الله سبحانه وتعالى ورضي بهذا الشيء. أحسن، عبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وهو الطواغيت أصناف يا أخوة، الطواغيت أصناف كما ذكر المشايخ أهل العلم. قال قد يكون شيخ العشيرة طاغوتا لأنه يحمل عشيرته على ماذا؟ على معصية الله، يقدم الأعراف العشائرية على شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو طاغوت. طيب يخرج قومه من ماذا؟ من النور إلى الظلمات. وقد يكون رئيس الدولة طاغوتا، وقد يكون المعلم طاغوتا والعياذ بالله، وقد يكون الأب في البيت طاغوتا. هؤلاء كل من تجاوز الحد فيكون ماذا؟ طاغوتا، إن رضي بهذا واتبعوه في هذا الشيء. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، ورئيس الحزب طاغوت، هذا ما أكثرهم لا كثرهم الله. لا، إن رضي به فهو كافر، إن اتخذ بباطل وهو لا يرضى به فهو ليس بكافر. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن أي الأولياء أفضل وأحسن؟ من يخرجك من الظلمات إلى النور وهو الله وحده، أم من يخرجك من النور إلى الظلمات؟ ولذا يوم أحد يا أخوة دعا المشركون، دعوا ويتحدون النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ماذا؟ العزى لنا ولا عزى لكم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا يخرجنا من الظلمات إلى النور، أما أنتم ماذا؟ لا مولى لكم. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذن عرفنا يا أخوة أن الولاية بين العبد وربه، فالرب ولي العبد والعبد ولي الله، لكن عرفنا الفرق أم لا؟ نحن نتولاه بالطاعة والعبادة، هو يتولانا بالإكرام بالكرامة، وولايتنا له لافتقارنا إليه واحتياجنا إليه، أما ولايته لنا من باب الإكرام والإحسان والتفضل. ثم المؤمنون بعضهم أولياء بعض أيضا لأجل ماذا؟ احتياج بعضنا إلى بعض أم لا؟ كذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى أولياء بعض؟ يعني يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله جاء في القرآن مفردا، وما جاء في القرآن جمعا أبدا يا أخوة. حزب الله ما جاء جمعا، وإنما أحزاب الشيطان ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب التي تكفر بالقرآن، الأحزاب التي تحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فما جمع حزب الله في القرآن ولا في السنة، لأن حزب الله واحد، والمؤمنون كلهم عربهم وعجمهم في كل الأماكن والعصور والأزمنة كلهم حزب الله المؤمنون. والله سبحانه وتعالى ماذا قال يا أخوة؟ إنما المؤمنون إخوة. هل تجدون آية في القرآن تقول إنما العرب إخوة؟ توجد؟ إنما الأكراد إخوة؟ لا توجد يا أخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذن لا رابطة بين المسلمين سوى رابطة ماذا؟ الرابطة الإيمانية، رابطة التوحيد. وجاهل وسفيه من يقدم الرابطة العشائرية القومية على الرابطة الدينية الإيمانية، ونسأل الله العافية. قال فإن حزب الله هم الغالبون. إذن وجود هذه الأحزاب الكثيرة المتنازعة المتفرقة باسم الإسلام دليل على ماذا يا أخوة؟ إما دليل على جهلهم بالإسلام، أو دليل على خلافهم للقرآن. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال في كتابه في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم، وإن تولوا فإنما هم في ماذا؟ في شقاق. فإنما هم في شقاق. إذن ما سبب شقاق المسلمين؟ ما معنى شقاق؟ ها؟ نزاع وخصومة وتفرق. ما سبب تفرقهم وتحزبهم؟ ماذا قال؟ وإن تولوا، لأنهم تولوا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا؟ هذا الإعراض أنتج ماذا؟ هذه الثمار السيئة، التعدد الحزبي الذي يعد في نظر الغرب ماذا؟ ظاهرة مرضية، وظاهرة حضارية مدنية. أما في ميزان الشرع هذا مرض وهذا بلاء لهذه الأمة، وليس ظاهرة حضارية ولا مدنية، بل ما فشلنا إلا بسبب ماذا؟ هذا التفرق والتحزب. قال: فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين. كيف يتولاهم يا أخوة؟ قال: فيحبهم، وهم يتولونه كيف؟ يحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا التفضل منه وليس احتياج وافتقار، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله: ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي، إن وقفنا هنا خطأ أم لا؟ لأن لله أولياء أم لا؟ نحن أولياء الله، نسأل الله أن نكون منهم، المؤمنون أولياء الله. إذن كيف قال لم يكن له ولي؟ قال: من الذل. ما نوع من هذه؟ بسرعة، هاقي، أحسنت، هاقي، لا، نعم، لا، ما نوع من؟ هاقي، لا، لا أخي، هذا خطر، هذا كفر، والعياذ بالله. بيان الجنس، لبيان الجنس. ولم يكن له ولي من الذل، يعني له ولي لكن بين، ليس الولي هذا من الذل، بين أن اتخاذه وليا من البشر ليس من الذل، يعني بين ماذا؟ يعني جنس الولاية ليس من الذل. نعم، ومن فسر كسببية أي بسبب الذل كذلك يستقيم، أما التبعيض لا، خطر. بل لله العزة جميعا خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. الملوك يا أخوة لهم أعوان ولهم وزراء، لماذا؟ لكونهم يحبونهم أم يحتاجون إليهم؟ يحتاجون إليهم وخافون منهم أيضا. أما الله سبحانه وتعالى لا. والولاية أيضا نظير الإيمان، أظن نكتفي بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مبارك الله فيك. ما صوتك ناقص يا أخي. نعم، يا ما هي الآية؟ اي نعم، طيب، المؤمن حزب، فمثلا حزب من هذه الاحزاب الاسلاميه الموجوده ان استدل بهذه الايه نقول يلزم من قولك، من احتجاجك بهذه الايه وانتم سميتم انفسكم الحزب الاسلامي الفلاني ان كل من لم يدخل في حزبكم ليس بمؤمن، يلزم منه ماذا؟ اخراج من لم ينتمي إلى الحزب أنه ليس من حزب الله، هذا أولا. وثانيا أن الذين كانوا موجودين من المسلمين قبل نشوء هذا الحزب أيضا ما كانوا من حزب الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول ماذا؟ كفرنا بكل حزب ولدنا قبله، أو ولد آباؤنا قبله، أو سلفنا قبله. بارك الله فيك، سبحانك الله وبحمدك. قلنا كفرنا، ما قلنا كفرنا، انتبهوا، ما نكفر المسلمين، لا نؤمن بها.